تقدري تطمني وتنامي. ولما يجي لها العفريت تاني اديك جدا اسمعه لما اكون في اخر الدنيا وتلاقوني هنا في ثانيه. كتر خيرك يا سيدنا الدرويش. لكن انت ما قلتليش. لا لا لا لا ما تسالنيش. يعني ما نعرفش؟ ما تدققش. مش لازم تقول لنا انت مين. انا ابو تراب. ابو تراب ايه؟ اللي اجيب من التراب واحط في التراب. وجيت هنا ازاي؟ ومنين عرفت جول بهار؟ وازاي قدرت عليه؟ وازاي الديك في الدولاب هيعيش؟ ونقدم له اكل وميه ولا ما نقدملوش؟ ده يظهر ان الاسئله هتكتر. ما هيت حاجه تحير. عاوزين نجاوبكم على اسئلتكم. أيوة. طب بص للشباك اللي وراكوا ده وقولوا لي هتشوفوا ايه. ليه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي هناك؟ مفيش حاجه في الشباك. ده مفيش حاجه يا ابو. الله، ايه ده؟ ابو تراب. هو راح فين؟ الدرويش. ابو تراب تو دلوقتي هو بيكلمني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابو تراب، يا نعمان، فتشوا عليه، هاتوه. يا بواب، يا حكام، اقفلوا الابواب. ابو تراب، ابو تراب. وقفلنا الابواب وفضلنا نفتش على ابو تراب. في صلقت في ملقت اختفى وغاب، وبقى فص ملح وداب. وبعدين الأمير فهم إن دي حاجة تمس الأميرة، نبه علينا ما نجيب لكش سيرة. وسمعنا كلام الأمير شهاب، مين اللي قالك عديك والكتاب؟ يا ندم يا عم نعمان. ليه بس يا شملان؟ القرد هو اللي قالي. قرد ايه يا ابني؟ ليه يا قرد تخدعني؟ دي عاملة كبيرة. راحت الأميرة مانجو. مانجو. الفجر شقشق والنور باق. قوم يا شملان، روح يا ابن الحاج، ربنا يتولى بك. طيب انا قايم يا عم نعمان. طريق السلام يا شملان. مانجو مانجو مانجو. معتوه معتوق. سيبوني نايم شوية. قوم اتحرك يا بلية. أما نعم يا أما. احنا النهاردة جاتنا الفرصة. فرصة ايه؟ انت ما انتش عايش في الدنيا ولا ايه؟ ليه؟ شملان اتجوز الأميرة مانجو، واحنا نشتغل خدامين عنده. مش كل واحد وبخته. معتوق. لا يا اما لا، مش كل واحد وبخته. شملان اتجوز مانجو وساب القرد لوحده، احنا النهارده نقدر ناخده. وبعد ما ناخده تجيب لك مركب وتعمل زي شملان، ولا هتقعد طول عمرك خيبان؟ انا هقوم دلوقتي اروح اخدم سيدي القرد. قال سيدي القرد. انا هستناك تجيني هناك تحت الشباك، فاهم؟ فاهم ياما. في عز الليل ساعة ما تطلع نجمة سهيل، فاهم؟ فاهم ياما. بس انا قايمة. يلا أنا تعبت خلاص دخت. القصر راح فين؟ قصر بحاله يختفي عن العين. واحدة من اتنين، لكون اتجننت لكون غلطان. لكن ازاي اما ارجع من اول الطريق تاني؟ يمكن من اللي جرالي مش واخد بالي. ادي التل وادي القناية اللي كانت قدامنا، وادي الله، ده العش القديم بتاعنا هو بحاله. ومين ده اللي قاعد قدامه؟ الله، ده شي بيبكي. مين اللي قاعد بيبكي؟ شملان. أمي. تعال الحقني. الحقيني. ايه اللي جرى لنا يا ابني؟ القرد خدعني. ما انت ما كنتش راضي تصدقني. هو اللي قال لي. قالك؟ ايوه كان بيكلمني. سلامة عقلك. ما هو ما كانش قرد، كان مسحور وخلاني ما اقولش لحد. وحنروح فين دلوقتي؟ ومن روح القصر. قصر؟ انت قاعدة هنا ليه؟ انت بتتكلم عن ايه؟ وانت ما تعرفيش اللي حصل لمانجو. مالها؟ العفريت خطفها. ايه؟ خطفها؟ امال انت بتتكلمي عن ايه؟ بتكلم على القصر اللي اختفى باللي فيه. انا الاخر مش لاقيه. شفت اللي جرى لنا يا شملان؟ يا ريت اللي جرى مكان. لكن ازاي؟ ازاي؟ انا رجعت من الفرح اخر الليل ورايا العبيد والخدمين، ولما وصلنا لهنا لقيتهم اختفوا في غمضة عين. والقصر؟ ما عرفش راخر راح فين. هو القرد اللي عملها. انا عارفة القرد ده وقع لنا منين. ما انت اللي اشتريتيه بالجديدين. بعد ما طلعنا نزلنا راحت كل اموالنا. وراحت الاميرة مانجو. احنا هنقعد نبكي. قوم يا امي. هنروح فين يا ابني؟ نروح نقعد في القصر اللي اديناه لام معتوه. ما يمكن اختفى راخر يا ابني. لا يا امي، القصر اللي اختفى الجن هم اللي بنوه، وزي ما جابوه يقدروا يخفوه، لكن القصر اللي اديناه لام معتوه انا اللي شاريه. ما تخلينا احنا في حالنا وتسيب ام معتوه في حالها. هي حتنسى ان القصر بتاعها احنا اللي عاطينه لها. ربنا بقى يعدلها لها. طب نروح فين؟ العش القديم بتاعنا يتوينا. لا ياما، احنا عملنا خير ومش ممكن ينقلب علينا. قوم ياما، ضروري ام معتوق هتكرمنا وتفتكر معروفنا لما تشوفنا. انت ما تعرفش الناس والدنيا. انت هتقعدي تقلبي عليا، مش كفايه اللي بيا؟ طيب انا هقوم معاك يا ابني. تعال اتفضل يا امي. هو سحب شملان أمه وآلامه وهمه، وصار يبكيان وينتحبان ويسبان الأيام ويعاتبان الزمان، حتى وصل إلى القصر المرموق ودق الباب على أم معتوق. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 62 بعد 163 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.